لا مانع من ذلك. وأن يقول أيضا واجعلني لسان صدق في الآخرين، لا مانع من ذلك. فإبراهيم دعا بذلك، قال واجعلني لسان صدق في الآخرين. ومن المعاني فيها اجعل لي ثناء حسنا يا ربي إذا أنا مت فاجعل خلقك يثنون علي بخير، لا يقولون كان به وبه وبه ويلعنونني ويشتمونني، بل يا رب اجعل من بعدي إذا جاءوا بعدي يثنون علي. واستجاب الله دعاء الخليل إذ دعا واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فنحن الآن في كل صلاة نصليها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكذا في التبريكات، وهكذا حتى اليهود يثنون على إبراهيم عليه السلام، حتى النصارى يثنون على إبراهيم عليه السلام، وكل يدعي أن إبراهيم منه. قال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فكل يثني على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا، ليس الثناء في الأرض فقط وفي الناس فقط، بل نعمة أعظم، ويا لها من نعمة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها. الملائكة تثني عليهم في الملأ الأعلى، الملائكة تثني على إبراهيم في الملأ الأعلى، وتثني على إسحاق في الملأ الأعلى، وتثني على يعقوب في الملأ الأعلى. سبحان الله، ملائكة كرام مقربون يثنون على إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. كيف صورة ثنائهم؟ الله أعلم بصورة ثنائهم، لكن إجمالا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، ثناء حسنا عليهم في الملأ الأعلى. فهلا حرصنا على أن يثنى علينا في الملأ الأعلى؟ هلا حرصنا على ذلك أن يثنى علينا في الملأ الأعلى؟ نسأل الله لنا ولكم ذلك. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، سائل يسأل علي رجل يريد أن يخرج زكاة ماله بأن يقوم بتوصيت رجل آخر ليشتري بطاطين ويوزعها على الأسر الأجنبية أو المسلمة الموجودة في مصر، هل يجوز هذا؟ لا، سلمهم المال لأن الفقير أحق بالتصرف في مالي ما دام رشيدا. يعني أبقى أن معي 100 جنيه زكاة مال، هل أشتري بها أشياء وأسلمها للفقير؟ لا، إنما أسلمه 100 ما دام رشيدا. أما إذا خفت سفاهته فحينئذ سأقيم نفسي مقام ولي السفيه وأتصرف بالنافع له ولأسرته، أتصرف بالنافع له ولأسرته في حال ماذا؟ في حال سفاهته. أما في حال عقله ورشده فهو أولى بالتصرف، لأن المال حق له، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والله أعلم. هل يسمع الميت في قبره من يزوره؟ تلك مسألة فيها وجهان لأهل العلم. القول الأول أن الموتى لا يسمعون، لقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، ولقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين. وهذا رأي فريق كبير من أهل العلم، وفريق قال إن السماع المنتفي والسماع الذي ينتفع به الميت، واستدل بعضهم على أن الميت يسمع فور موته بعض الأشياء لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني في قتل بدر من المشركين لما قال يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة إلى آخر الحديث. واستدل أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت وإنه وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. فمن العلماء من يقول فور الوفاة، ومنهم من يقول ذلك سماع لا ينفع، ومنهم من يقول لا يسمعون من الأصل. الأدلة الأصرح أو عفوا الأقوى من ناحية القوة بأن الموتى لا يسمعون، فالله أعلم. ما هو أفضل الأعمال في هذه الأيام؟ أفضلها الإكثار من ذكر الله والتكبير. زوج تزوج زوجة ثانية مع عدم موافقة الأولى، هل الزواج حلال أم حرام؟ حلال، الزواج حلال. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.